السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الليلة يا إخواني مع آخر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، الليلة يا جماعة مع أول مواجهة مسلحة مباشرة ما بين رسول الله وبين القوة العظمى الأولى في العالم وبين الروم وبين أمريكا وأوروبا، مع أول مواجهة بين رسول الله وبين الإمبراطورية الرومانية اللي كانت بتحتل مساحات شاسعة من آسيا وأوروبا وأفريقيا. الرسول عليه الصلاة والسلام يوصل له أخبار مرعبة، حشود مرعبة من الرومان على شمال الجزيرة بتستعد في أي لحظة للهجوم على المدينة المنورة. خبر مرعب، الرسول عليه الصلاة والسلام فورا يقرر حشد القبائل العربية اللي أسلمت للخروج لمواجهة الإمبراطورية الرومانية. الوقت يا رسول الله، الوقت ده يا رسول الله، يا رسول الله الثمار على الأشجار خلاص هتتقطف، ده الثروة بتاعتنا طول السنة اللي بنبيعها ونصرف منها طول السنة، اللي احنا اصلا لما هنيجي نخرج معاك هنقطف منها وناكل طول رحلة الجهاد لقتال الروم. يا رسول الله، يا رسول الله الدنيا حر نار، هنخرج في الصحراء المهلكة في الحر الرهيب ده ازاي؟ يا رسول الله الفقر رهيب، السنة اللي فاتت كانت سنة مجدبة، احنا مستنيين طلوع الثمار بفارغ الصبر يا رسول الله. الوقت طب هنقاتل مين؟ هنقاتل الروم. اول مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن عن الوجهة اللي هو طالع ليها، هنقاتل القوة العظمى الاولى في العالم وكمان في بيوتهم، هنروح لهم مش هنستنى لغاية ما يجوا المدينة، هنقاتلهم وهم في اعظم فترة مرت عليهم في قوتهم وهم في عز انتصاراتهم على دولة الفرس وهم في عز بسط نفوذهم على الثلاث قارات اللي هم كانوا محتلينهم. الرسول عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله ده معنى كده ان احنا لو رحنا للروم هنمشي 2000 كيلومتر، 1000 كيلومتر رايح و1000 كيلومتر راجع. يا رسول الله ده احنا هنمشي في صحراء مفيش بشر مشي فيها. يا حبيب الله العواصف الرملية اللي ممكن تقوم علينا في الطريق، هنعمل ايه في الرياح الرهيبة بتاعت الصحراء دي؟ يا رسول الله انت عندك 62 سنة خلاص الشيب بدأ يظهر في راسك، هتروح بالصحة دي ازاي يا رسول الله؟ ده انت بدأت تصلي وانت قاعد عليه الصلاة والسلام، هتروح ازاي تواجه الروم يا رسول الله؟ انت هتقدر تطلع الرحلة دي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد 22 سنة جهاد وتربية ما قالش اطلعوا انتوا وانا هقعد، لا كان اول واحد طالع معاهم. الرسول لسانه شهور ويموت يا جماعة، دي اخر غزوة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، اخر مرة رسول الله هيخرج ينور الدنيا بفتحاته، اخر مرة هيمسك سيف ويقاتل اعداء الله، اخر مرة خلاص الرسول بيتسحب من الامة. الرسول لسانه شهور ويموت عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله انت صحتك اتحطمت بسبب الوفود، ده لو حد مننا سلم على 1000 واحد وابتسم في وش كل واحد يروح ينام يومين في السرير. انت جزيرة العرب كلها جات لك المدينة تسلم على ايدك وكله عايز تسلم عليه وتضحك في وشه وتكلمه وتديله هدايا ويسألك. يا رسول الله، يا رسول الله انت الناس حطمت صحتك عليه الصلاة والسلام، ورغم السن بتاع النبي ورغم ان الشيب بدأ يجي في شعر النبي ورغم ان الضعف بدأ يجي في جسد النبي ورغم الطريق الرهيب اللي هيتمشي في الغزوة ورغم الوفود اللي حطمت صحة النبي، رسول الله يخرج مع الجيش اكتر واحد استحمل العطش الرهيب اللي مفيش عطش زيه في تاريخ الغزوات حصل، اكتر واحد استحمل الجوع يخرج رسول الله. طب يا حبيب الله، يا رسول الله احنا رايحين الروم والروم وبصحتك ديت والوقت وبالظروف ديت وفي الحر ده، يا رسول الله ليه الروم؟ يا رسول الله الروم 40,000 جندي روماني الوقتي مستنيين على شمال الجزيرة العربية مستنيين امر من الملك القسطنطيني هرقل ان هم يجوا يهدموا على المدينة، 40,000 واحد لغاية الوقت ودي بداية الحشود، ده لسه قبائل شمال الجزيرة العربية المتنصرة هتجمع كمان وهتكمل العدد ويبقوا 100,000، 100,000 دول لو هجموا على المدينة مصيبة، مصيبة اكتر من كارثة الاحزاب 1000 مرة، لو استنينا لغاية ما يقولنا هتبقى كارثة لازم نخرج لازم نقوم. الصحابة لما بدأت الاخبار توصل لهم بدأوا يترعبوا يا جماعة، مش يترعبوا، بدأوا يحسوا ان الروم ممكن يهجموا في اي لحظة، التهديدات بقت عالمية خلاص، ما عادش قريش جاية وغطفان جاية، ده الروم جايين، امريكا جاية بخيلها ورجلها وقنابلها النووية والهيدروجينية والعنقودية وام القنابل والطيارات المتحكم فيها الكترونيا والاسلحة الكيماوية، الموضوع ما عادش خلاص، ما عادش قريش وغطفان وخيبر، الموضوع بقى خطير يا جماعة. عمر بن الخطاب من كتر اللي وصله الصحابة، لما الرسول اعتزل نساء شهر واحد راح يخبط على بابه في عز الليل يقول له، لان بنته حفصة منهم، عمر فزع قال له اهاجمت غسان؟ الروم هاجموا علينا ولا ايه؟ تخيلوا لو امريكا اعلنت الوقت انها تهجم علينا هيبقى الاحساس ايه؟ الصحابة دقوا خوف رهيب عشان الدفاع عن الاسلام، كان موقف رهيب يا جماعة. طب يا رسول الله، طب مش معنى الوقت، طب يا رسول الله، طب لازم الوقت يا جماعة، احنا الوقت قدامنا شهرين، جزيرة العرب كلها بتجمع الثمار زيكم، مفيش وفود هتيجي تسلم، يبقى الحل ان احنا نطلع نقدم الروم بسرعة ونرجع اما تكون الوفود رجع تاني. طب يا رسول الله، والثمار بتاعتنا احنا واحنا مش عايزين نقطف، اختارهم، اختاروا يا انصار رسول الله، اختاروا يا مهاجرين، يا ثمار المدينة يا ثمار الجنة. خد بالك ان في مواقف هيتعرض فيها الدين مع الدنيا، لازم ولازم تختاري قدام ربنا الاغلى عندك، دينك ولا دنيتك، ادي موقف اهو، ويختار الصحابة دين ربنا، ويختار الصحابة ثمار الجنة، ويبعث الرسول وفود القبائل العرب المسلمة، تعالوا على المدينة، خدوا بالكم هنحارب الروم، كل واحد يجي في اقصى عدة وعتاد ليه، وتتجاوب قدرة العرب تجاوب رهيب ما حصلش قبل كده، ويجتمع في المدينة وفود ورا وفود ورا وفود، 30,000 مقاتل مسلم يجتمعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتبدأ تحصل مشكلة ضخمة يا جماعة. 30,000 واحد هنأكلهم منين؟ 30,000 واحد رايحين يقاتلوا القوة العظمى الأولى في العالم، يعني لازم الإعداد العسكري يكون رهيب، هنجيب لهم تسليح منين؟ معظمهم لسه معهوش التسليح الكافي، بل منهم ناس مش لاقية تاكل ولا معاها دواب أصلا، ولا في إيدها سيوف ولا تملك حاجة، هنأكلهم منين؟ وهنسلحهم إزاي؟ ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حملة تبرعات من أجل الجهاد. إمتى بقى؟ إمتى ترجع تاني الأمة تسمع تبرعه؟ من أجل الجهاد، من أجل جهاد الكفار في العالم. ويبدأ الصحابة يتجاوبوا تجاوب مبهر، ويبذلوا بطولات مبهرة في الإنفاق. اسمعوا يا أغنياء أمة محمد، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عملوا إيه؟ عثمان بن عفان يسمع الرسول بيقول من يجهز جيش العسرة؟ من يجهز جيش تبوك؟ عثمان يقول يا رسول الله علي 100 دابة بأحلافها وأقتابها، حتى بالخيط اللي بيشدها يا رسول الله، حتى بالسرج اللي عليها، حتى بأكلها والأكل بتاعها يا رسول الله. الرسول يدعو ثاني كمان 100 يا رسول الله، الرسول يدعو ثالث كمان 100 يا رسول الله بأحلافها وأقتابها. يفضل الرسول يدعو لغاية ما عثمان يجهز ثلث جيش العسرة، 10,000 مقاتل مسلم يجهزهم عثمان بن عفان، 10,000 مقاتل، ده رقم قياسي ما حصلش في التاريخ. الرسول يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا اهل يا امة محمد تعملوا ايه للدعوة عشان ربنا يقول والرسول عليه السلام يقول لكم ما ضركم ما فعلتم بعد اليوم. عمر بن الخطاب قال بس انا معايا 6,000 درهم، انا النهاردة هسب ابو بكر، انا اطلع 50% من ثروتي لله، انا اروح للرسول ب3,000 درهم، يجري على رسول الله يرمي 3,000 درهم قدامه، يلاقي ابو بكر اول واحد راح للنبي حاطط 4,000 درهم، 4,000 درهم كل ثروته في الحياة، رابع مرة يخرج من ماله من اجل نصرة الدعوة، يا امة محمد نصرة دين الله، رابع مرة الرسول يقول له ماذا تركت لأهلك؟ يقول له تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يفضل يجيب فلوس ويروح ويجيب ويروح ويجيب لغاية ما بعض الناس قالوا عاقل هو ام مجنون؟ هو واعي وبيعمل ايه؟ فقراء الصحابة يا جماعة، واحد جاب كبش التمر للنبي عليه الصلاة والسلام، واحد جاب بعير ادال 2 من الجنود قال لهم اركبوه بالتعاقب طول الطريق، واحد تاني ما لقاش حاجة رفع ايده في الثلث الاخر وقال يا رب انا بتصدق بعرضي على كل مسلم، كل واحد شتمني او اذاني هو في حل يا رب ويتقبل الله صدقته سبحانه وتعالى. النساء خلعوا الذهب بتاعهم، الرسول ملأ ثوب كامل من خواتمهم وحلقانهم والخلاخل بتاعتهم. يا جماعة الاشعريين 70 واحد لا يملكوا شيء من حطام الدنيا، بتوع اليمن الرسول عليه السلام يدوم 6 دواب معهوش غيرهم، يعني كل 11 على دبة، يعني 2,000 كيلو متر كل 11 كيمشوا 10 كيلو ويركب الواحد منهم كيلو بس لمدة 2000 كيلو. البكائين السبعة جم للنبي يا رسول الله، احنا معناش حاجة ومعناش دواء ومعناش اكل ومعناش شرب ومعناش ضيوف يا رسول الله. يا رسول الله مش قادرين نتصور ان احنا مش هنجاهد في سبيل الله. يا رسول الله يا رسول الله الشهداء يغفر لهم مع اول دفقة من دمهم واحنا لا، الشهداء يأمنوا من ألم الموت واحنا لا، ان اتحرم من ثواب ان احنا نأمن من فتنة القبر وعذاب القبر. يا رسول الله عايزين نجاهد، عايزين دمنا يسيل عشان ربنا. الرسول عليه السلام يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، مفيش، هي دي عزتنا واحنا طالعين نقاتل القوة العظمى الاولى في العالم؟ لا اجد ما احملكم عليه. طب دبه واحده لينا احنا السبعة لا اجد ما احملكم عليه، يمشوا ويقفوا بين ايدين ربنا يتنهمر دموعهم زي شلال الدم النازف، وينزل قول الله يخلد الموقف. ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. ويجي الموعد بتاع خروج جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 مقاتل يا جماعه، اكبر عدد قاده الرسول في حياته، اكبر جيش عسكري ورا الرسول، منهم 10,000 فارس في بدر، كنا فارسين 2 بس، المقداد والزبير في مأكر، 10,000 فارس يا اخواني. تخيلهم، والاول مرة يحصل في التاريخ كله، مشهد لاول مرة يحصل في التاريخ، الامة العربية كلها خارجة ورا محمد بن عبد الله وهو رفع راية الاسلام، المشهد اللي زعماء في العصر الحديث ماتوا بالجلطة عشان حاولوا ان هم يحققوه فشلهم. قالوا تبوك ضربة لكل واحد بيقول انه عايز الوحدة العربية وما يتبعش الاسلام. المرة الوحيدة اللي حصل فيها الوحدة العربية في التاريخ كانت تحت لواء محمد بن عبد الله، الجيوش العربية كلها خرجت تستحمل الجوع والعطش مع بعض. يا اللي بتقول الوحدة العربية الاسلام هو الحل ولا حل الا الاسلام، الحاجة الوحيدة اللي وحدت العرب في التاريخ هو الاسلام. ويبدأ المنافقين يبذلوا جهود رهيبة من اجل ان هم يحطموا اعصاب المسلمين. واحد مؤمن ابوه منافق كبير، ابوه منافق غني جدا، راح لابوه يقول له يا ابتي انت من اغنى الناس مالا، لا تخرج ولا تخرج حد وتحمل حد يا ابتي. يقول له يا بني اني لا امن على نفسي من الروم وانا في بيتي، اخرج اليهم؟ انتوا جننتم، انتوا خارجين تحارب الروم، رايحين تحارب القنابل النووية والذرية والهيدروجينية والعنقودية والذكية، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انتوا مش عارفين الروم، مش عارفين سيوفهم، مش فاكرين لما خالد بن الوليد في مؤتة اتكسر 9 سيوف في ايده قدام سيوفهم؟ دي مش سيوف، ده بالنسبة للي في ايدكوا، ده اللي في ايدكوا شوية صفيح. ويبدأ المنافقون يقولوا لا تنفروا في الحر، ربنا يقول قل نار جهنم أشد حرا، يعني اللي مش هينصر دين ربنا هيتشوي في نار جهنم. ابن سلول يقول أيحسب محمد أن قتال الروم لعب وبيحسبها لعبة؟ لكأني بأصحابه غدا وهم مقرنين بالحبال. كانت أعصاب الصحابة أنها تتحطم، ولكن ينزل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، يا اللي قلتوا انكم مؤمنين، يا اللي بيعتم على الايمان اثبتوا النهارده انكم مؤمنين، مالكم يا مؤمنين اتغيرتوا ليه؟ اتبدلتوا ليه؟ اتفتنتوا ليه؟ مالك يا امة محمد اللي حصل لك؟ مالكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ومنصروا دينكم ومدافعوا عنه استاقلتم الى الارض، كلمة وزنها طن، مالكم اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ متع الدنيا شغلكم عن متع الجنة مسلمين، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل؟ الا تنفروا يعذبكم، لو ما قمتوش لو ما نصرتوش هيسيبنا؟ لا، هتتعذبهم، هتنتشر في الامة العنوسة والبطالة، هتنتشر في الامة الامراض المزمنة والفقر، هينتشر في الامة الاكتئاب والبلطجة، هينتشر في الامة الذل ونتذلل اليهود احقر خلق الله. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم، الامة كلها مهددة بالاستبدال لو ما قامتش. ويجي شهر رجب 9 هجرية ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووراه 30,000 صحابي، والرسول يجمع الصحابة في جنوب المدينة الاول، تبوك في الشمال فوق خالص، النبي يرجع الصحابة في الجنوب عند ثنية الوداع عشان تبقى هي المنطلق. ليه يا رسول الله ثنية الوداع؟ ليه؟ لان دي اللي من 9 سنين النبي دخل منها المدينة في الهجرة وهو مطارد مهدد بالقتل مفروض، كأنه بيقول لهم قبل ما تحاربوا اهل الباطل افتكروا اليوم ده، افتكروا عملوا فينا ايه؟ افتكروا اهل الباطل حاربوا الدين قد ايه؟ وينطلق 30,000 جندي موقنين بنصر الله، عارفين انهم هيمشوا في طريق ما فيهاش فيه بشر، عارفين انهم هيكتبوا الثمار تسقط وتعفن على الارض، عارفين انهم رايحين للقوة العظمى الاولى للعالم عشان نعرف يعني ايه صحابة، عارفين انهم رايحين ل40,000 جندي مستنيينهم روماني، عارفين ان اسلحة الرومان رهيبة، اسلحة عمرها ما شافوها ولا تخيلوها، ويطلعوا والرسول في اول الطريق طالع بعد شوية يلاقي واحد جاي من بعيد وبيجري على رجليه بيجري، الرسول يبص ويقول كن ابا ذر كن ابا ذر. ده مين ده؟ ابو ذر الغفاري. فعلا كان راكب حمار مريض ما لقاش غيره، الحمار قعد يقف ويمشي ويقف في الاخر سايبه وطلع يجري. هتمشي 2,000 كيلومتر على رجليك يا ابو ذر؟ امشي عشان ربنا، عشان ما تخلفش عن رسول الله. في ناس مشوا 2,000 كيلومتر على رجليهم يا جماعه، كان في تهديدات رهيبه ومخاطر رهيبه ممكن تحصل، كان في احتمال ان يحصل مجاعه. ليه؟ المسلمين كان بيتعاقبوا في التمره، يعني تمره لكذا واحد يقعد كل واحد ياخد فيها شويه، كان كل واحد له ثمره واحده بس في اليوم. كان في تهديد ان يحصل عطش رهيب ممكن يموتوا بسببه، لان كان في الاف المسافات رهيبه ما فيش فيها اضرار اصلا، هيمشوا فيها ازاي؟ عطش رهيب في تبوك ما حصلش قبل كده، كان الحر رهيب لدرجه ان بعض كبار الصحابه ما قدرش يخرج، كان في تهديد بعواصف رمليه خطيره في الطريق وفعلا حصلت، كان في تهديد ان بعض الاماكن فيها امراض واوباء متوطنه وممكن يصاب الجيش باوبئه في هذا الطريق، وكل ده حصل. الحر الرهيب حصل، الريح جت، الجوع حصل، العطش الرهيب حصل، وتحملوا ليه؟ عشان الدين ما يتعرضش للخطر، عشان المدينة ما تتضربش وما تتحصرش من الروم. احنا نتعرض للخطر، انما الاسلام لا، الا الدين، الا ديني، ده الاسلام ده هو الحل لمشاكل دنيا ديننا ودنيتنا واخرتنا. ويطلع صحابة رسول الله وتبدأ المشاكل. يا جماعة اول مشكلة حصلت، اول مشكلة العطش الرهيب، المية خلصت وبدأوا يمشوا مسافات ساعة ما فيش فيها مية، يعدوا على ابار ثمود اللي ربنا اهلاكهم يجوا يشربوا، النبي يقول لهم ممنوع ابار ثمود دي محدش يشرب منها، يكملوا بيروحوا للرسول يقولوا له صحيح مسلم يا رسول الله هلكنا عطشنا يا رسول الله، خلاص يا رسول الله احنا حلقنا تمزقت من العطش يا رسول الله هنموت، مفيش امل هنموت هنموت يا رسول الله، يا رسول الله احنا 30,000 واحد جايين للنبي بيقولوا له عطشانين والنبي واقف قدام 30,000 واحد هيشربوه ازاي؟ هلكنا. الرسول يقول لهم تسيرون ليلتكم ثم غدا تدركون الماء ان شاء الله، يعني قدامكم حوالي 15 ساعة بينكم وبين المية، 15 ساعة. اول ما الجيش يسمع المنظر ده في صحيح مسلم وصف رهيب بيقول لك فانطلقنا لا يلوي احد على احد، 30,000 واحد مفيش حد ماشي جنب التاني، كله بيجري يا يلحق يشرب يا ما يلحقش، يا يلحق يشرب يا يموت قبل ما يلحق. تخيلوا يا جماعة المنظر من السماء وربنا مطلع عليهم وكل واحد بيجري يلحق بق مية، ده عطش رهيب، معقولة ربنا يسيبهم؟ لا يمكن ربنا يسيبهم. قابلوا واحدة عربية في الطريق فبيقولوا لها اين الماء؟ قالت لهم ايها ايها انتوا فين والمية فين؟ ده انتوا منكم بينها بلاد وبلاد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مصمم انه يبقى اخر واحد في الجيش عشان زي ما ربنا قال له من 20 سنة ولا تعد عيناك عنهم، ما تشيلش عينك من عليهم، يفضل اخر واحد يدق اشد عطش ومصمم انه يبقى اخر واحد عشان يشوف الجيش كله. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان بقى عنده 62 سنة وكان منظر النبي راكب على الدبة، سنه جسمه بدأ يضعف، شعره بدأ يبيض، بدأ يبقى فيه شعرات بيضاء في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، من كتر الإجاز والتعب نام النبي على الدبة، نام وهو ماشي في صحراء خطيرة بالليل، النبي هيقع من على الدبة يجي أبو قتادة يسنده، النبي يرجع تاني شوية ينام، أبو قتادة يسنده لما يجي يقع تاني، شوية خلاص هيقع هينجفل عليه الصلاة والسلام، أبو قتادة يسنده ثالث، الرسول يصحى يبص لأبو قتادة يقول له حفظك الله بما حفظت به نبيه، ده وعد رسول الله لكل واحد هيدافع عن سنته وهيدافع عن دينه وهينصر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويشتد العطش بالجيش ويبدأ الجيش يحس انه خلاص هيموت مش هيقدر يوصل للمية، ويبدأ المهلكة الصحراء اللي حواليهم مفيش امل ولا في بوادر مية، وربنا يفجر معجزة الجيش محمد اللي استحمل المفازة دي كلها عشان ربنا، ويتفجر الماء من بين اصابع رسول الله، 30,000 واحد يشربوا ويتوضوا من بين اصابع حبيب الله صلى الله عليه وسلم، قول عليه الصلاة والسلام، زي ما يوم القيامة الامة كلها تشرب من بين ايديه الصحابة يا جماعة لما انطلقوا في الصحراء في تبوك عشان ربنا فجر لهم المية من ايد النبي، لما ربطوا الحجر على بطونهم في الخندق عشان ربنا بشرهم بملك كسرى وقيصر، لما خرجوا يحاربوا قريش في بدر عشان ربنا نزل لهم الملائكة يقاتلوا معاهم وتنجوا مشكلة العطش اللي وصل بعض الصحابة انه يذبح الابل بتاعته ويعصر بطنها عشان المية اللي في بطنها تنزل في بقه من شدة العطش الرهيب. بس لسه الاخطار ما خلصتش، لسه يا جماعة يتعرض الصحابة لمجاعة خطيرة جدا. الصحابة خارجين اصلا ما كانوش جانوا الثمار من على الاشجار، يعني اصلا التمر وكمية الطعام اللي معاهم قليلة جدا، كان ممكن يتعاقبوا في التمرة، كان كل واحد له ثمرة في اليوم، وفعلا تخلص اجواد الصحابة وتبقى مشكلة خطيرة جدا، ويروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام من الجوع يا رسول الله ناكل ايه، 30,000 واحد جايين للنبي جعانين وفي وسط الصحراء، النبي عليه الصلاة والسلام طب هيعملوا ايه؟ يقولوا له يا رسول الله ائذن لنا ان نذبح نواضحنا، نذبح الابل اللي احنا راكبين عليها. الرسول ما هو فيش حل، ما هو يا يموتوا يا يذبحوها. عمر راح للنبي بعد ما النبي اذن لكم قال له يا رسول الله فما بقاؤنا بعد نواضحنا، لو ذبحنا الابل هنكمل ازاي وهنرجع ازاي يا رسول الله، ده احنا نموت بعد ما نذبحها. الرسول عليه السلام بيعمل ايه؟ الجوع اشتد بالجيش والموضوع بقى خطير، وبدات فعلا نجاح حقيقيه تحصل في الجيش، ويؤمر الرسول كل الجيش انه يجيب بقى الطعام اللي معاه، ده يجيب كثرات خبز وده يجيب شويه تمر، ويدعو رسول الله لله ويهتف بالله ان ربنا يبارك في هذا الطعام، ويدعو الجيش كل واحد يجي يغرف طعام، 30,000 واحد ياكلوا والاكل ما يخلصش. ايه المعجزات دي؟ لانهم خرجوا عشان ربنا، لانهم جهدوا عشان ربنا، لان يا جماعه لما بنقدم كل حاجه معانا لربنا ربنا بيدينا من عنده بقى، لما اللي عندك خلص عشانه شوف بقى انت اديته على قدرك هو هيديك على قدره سبحانه وتعالى. الطعام المبارك وياكل 30,000 واحد، بس لسه الاخطار ما خلصتش يا جماعه، زي ما فعلا كان متوقع رياح صحراويه رهيبه تهب على الصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم ان كل واحد يقعد في المعسكر جنب بعضه، يقعدوا في المعسكر ما يمشوش، اتنين من الانصار يخلفوا الامر، الرياح تحمل واحد منهم تطيره، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينجيهم بعد ما كادوا ان هم يقتلهم. كان جيش، الطريق كان رهيب والطريق كان اخطار رهيبة. وفي ليلة من ليالي تبوك يموت ذو البشادين. مين ذو البشادين ده؟ ده شاب يا جماعة يتيم فقير، شاب ابوه مات ونشأ يتيم، عمه كفل واغناه واداله فلوس، سمع ان النبي هاجر المدينه قال له عمه عايزين نسلم ونروح للنبي، عمه يفضل يعلله وياجل تمر سنه واثنين وثلاثه وسبعه تتفتح مكه يعرف ان عمه مش هيجي ولا يسلم، يستغيث بعمه ان يجي معاه للرسول ما يرضاش، يقول له خلاص بعد فتح مكه انا هروح انا للرسول عليه الصلاه والسلام، عمه يقول له لو رحت لمحمد هجردك من كل هدومك، هاخد منك كل اللي في ايدك، وفعلا لما يجي يروح ياخد منه كل درهم معاه، يجرده من ملابسه ما يلاقيش غير بجدين، غير حتتين كسائين غليظين يلبسهم يستر بهم عورته، وينطلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوصل الشاب الصغنن ذو البجدين قبل غزوة تبوك بأسابيع، النبي يحب حب رهيب ويسميه ذو البجدين تكريما له، وفي غزوة تبوك يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الطريق يصاب بحمى شديدة ويموت ذو البجدين، يصحى ابن مسعود بالليل يلاقي النبي واقف عليه الصلاة والسلام، بلال ماسك شعلة نار منور، والنبي بيحفر قبر بإيديه، وبعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يحفر القبر يطلع أبو بكر وعمر واقفين، بلال ينزل يجهز القبر والنبي ماسك جثة ذو البجدين بإيديه ودموعه منهمرة وبيحضنه وبيقول اللهم إني أمسيت عنه راس فرض عنه. بعد كده النبي ينزل ينام في القبر عشان تتنزل الرحمة على القبر، وبعد كده يدفن ذو البجدين بإيديه ويقف يبكي على القبر. ابن مسعود بيقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر، يا ريتني انا اللي كنت صاحب القبر ده هو. ويعدي الصحابه تاركين قبر في وسط صحراء ما فيش بشر مشي فيها، ما حدش عارف مكان قبرك في البشدين، ولا اليوم القيامه ممكن حد يعرف مكان قبر الشاب المسلم اللي جاهد مع رسول الله، ولا حد يتوقع ان هنا نايم جثه شاب جاهد مع الحبيب محمد، ولكن ربنا يعلم ويظل هذا القبر شاهد الصحابه ضحوا قد ايه. واخيرا يوصل رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، الجيش وصل تبوك يا جماعه بعد الرحله الرهيبه دي، اخيرا خلاص الصحابه مستنيين ال 40,000 روماني والامدادات النصرانيه اللي وراهم، مفيش ولا واحد مفاجاه، ولا جندي روماني او غير روماني، الصحابه كانوا مسؤولين، الرومان راحوا فين؟ الامبراطورية العظمى راحت فين؟ الدولة القوة العظمى الاولى في العالم راحت فين؟ هربهم الاربعين الف جندي الرومي، هربهم الاربعين الف امريكاني، هربهم من قدام المسلمين. هربوا ازاي؟ هما الروم ممكن يخافوا مننا؟ ده ممكن يجمعوا لنا 300 الف واحد وما يهمهمش. يا جماعة الروم من ايام غزوة مؤتة عرفوا ان المسلمين دول مثيرين، ده 3000 مؤتة دلونا، كان نسبتنا ليهم 70 لواحد قصاد كل مسلم 70 جندي رومي بالاسلحة بتاعتهم الرهيبة. وتورونا ايام مرعبة، رعبونا، جابوا مناخيرنا التراب في مؤتة 3000 بس. امال لما يبقوا 30000 مسلم ومعهم محمد بن عبد الله كمان بقيادتهم هنواجههم دول وهنعمل فيهم ايه؟ والروم يهربهم، الغرب يهربوا من قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقوا مسلمين تريد مارك اوريجينال، هربهم من قدام المسلمين. ويفضل الرسول عليه الصلاة والسلام 20 يوم يقاتل القبائل اللي كانت تتعاون الروم ويأدبهم كلهم. تخيلوا جيش مسلم ينزل على شواطئ امريكا على البحر على المحيط الاطلنطي ويقاتل ويعمل حروب وامريكا مش قادرة تنطق. ليه؟ دلالة رعب رهيب. ده النبي كان في حدود الروم ساعتها، دلالة رعب قاتل من المسلمين. بعد 20 يوم النبي شاور ابو بكر وعمر، ايه رأيكم قاتل الروم؟ ايه رأيكم نكمل وندخل نقاتل الروم؟ عمر يقول له يا رسول الله لا نرجع يا رسول الله، ويشير عمر انه يرجع وياخد النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة عمر ويرجع المسلمين من غزوة تبوك. يا جماعة يرجع المسلمين من هذه الغزوة، ما كانش في غزوة اصلا، من الرعب الغرب هرب وسبنا. ويخلد ربنا سبحانه وتعالى هذه الغزوة ويقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ساعة تبوك ساعة يا رب، 80 يوم 30 رايح و30 رجع و20 هناك ساعة، الجوع والمجاعة والعطش والحر والعواصف، ساعة يا رب ازاي يا رب؟ ساعة، لأن هي أول ساعة، أول ساعة هتقوم تجاهد في سبيل الله هي اللي صعبة بعد كده سهلة، أول يومين هتلبس فوق من النقاب اللي هتحس إن الموضوع صعب، أول أسبوع هتلتزم وتسيب الصحبة السيئة هو اللي صعب، بعد كده سهل، ساعة، لأن يا جماعة التعب لو عشان ربنا ما يبقاش تعب، عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه وانت عندك روحي بل انت منها احب. يا جماعة الصحابة هان عليهم العذاب في حب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام رجع من تبوك والصحابة فرحانين بالنصر العالمي، 13 منافق من المنافقين وهم مذبوحين خلاص بينتفضوا زي الطير المذبوح، يحاولوا يهجموا بخيولهم لان الطريق كان خطير جدا على جبال ومرتفعات وممرات ضيقه من جنب جبال، الموضوع ما كانش سهل. يهجموا بخيولهم على خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل عشان يفزعوا الخيل، يسقط الرسول عليه الصلاه والسلام من على الجبل يموت رسول الله، ولكن ربنا ينجي الرسول من هذه المحاوله ينجيها. ومع ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم حاولوا يقتلوه من اول الدعوه لاخر الدعوه، اخر عمره ولسه بيحاولوا يقتلوه. الرسول لما رجع ومات ابن سلول بعد تبوك، الرسول يا جماعه راح لابن سلول قال له اما انا لك ان تسلم؟ قال له وهل نفع الاسلام اسعد بن زراره؟ اسعد بن زراره ده مات بعد الهجره بشهور، والنبي ما قاله، هو بيقول له الاسلام انت كنت حماتها اسعد بن زراره من الموت. طب والنبي ربنا سبحان الله، ولكن المنافقين مخهم كده. ومع ذلك الرسول عليه السلام يكفنه في ثوبه وينفث من ريقه في بقه ويصلي عليه عليه الصلاه والسلام. والنبي راجع يشتاق للمدينة يقول هذه صعبة اني مسرع، ويسيب الصحابة ويجري على المدينة من شدة الشوق. واول ما النبي يرجع يعلن مقاطعة المجتمع المدني لثلاثة من الصحابة. ليه؟ ليه يا رسول الله ثلاثة من كبار الصحابة منهم كعب بن مالك؟ ليه؟ قتلهم؟ لا، زنهم يا رسول الله وقعوا في الزنا؟ لا، سرقوا؟ لا، عملوا كبائر وموبقات يا رسول الله؟ لا، امال ايه؟ مرضوش انهم يطلعوا معنا الغزوة عشان النبي يعلم المجتمع كله ان الجهاد في سبيل الله فرض، ان اللي لو الدين احتاج وانت ما قمتش تنصريه وانت ما قمتش تدافع عن دينك يبقى النار والعياذ بالله عقوبة اللي مش هيدافع عن دينه. كعب بن مالك فضل الرسول يدعو للجهاد والخروج وهو يأخر، طب بكرة اصل الدنيا حر، طب الصبار، طب مراتي، طب اعمل ايه، طب بكرة، طب بكرة، لغاية ما الجيش خرج فوجئ ان الجيش راجع. اول صدمة خدها لما النبي عمل مقاطعة كاملة من المدينة ليه، كعب بن مالك بقى يمشي في الشارع محدش يسلم عليه. تاني صدمة قصبت وسطه لما راح للنبي في المسجد النبوي يسلم عليه النبي ما ردش عليه. تالت صدمة لما لقى ملك غسان اللي النبي كان لسه خارج يحاربه بعت له بيقول له الحق بنا نواسك يا دي الهم والبلاء، اهل البطل دموع فيا للدرجة دي. رابع صدمة لما النبي يؤمر التفريق بينه وبين مراته، ده الكفار هم اللي بيتفرج بينهم وبين زوجته. انا يا رسول الله وصلت للدرجة دي؟ انا عملت يا حبيب الله جريمة للدرجة ده؟ هي خامس صدمة حتى قرايبه يطردوه وما يردوش انه ما يكلموه 50 ليلة بعدد 30 يوم الرايح والعشرين يوم اللي هناك، 50 ليلة مقاطعة تامة. بعد 50 يوم يطلع كعب ابن مالك على سطح بيته يصلي الفجر ويقعد يستغيث بالله ودموعه منهمرة على نيمة مش عارف يعمل ايه، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، الدنيا بقت ضيقة وخانقة عليه، وضاقت عليهم انفسهم بقى هيموت من الاكتئاب، هيموت من الخنقة، هيموت من القهر، طب اعمل ايه؟ طب اصوم ازاي؟ وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم. ينزل قول الله قبل الفجر ثم تاب عليهم، يطلع واحد على جبل سلع وينادي يا كعب ابن مالك ابشر، يخر كعب ساجد على سطح بيته. يخرج كعب ابن مالك ينزل الصحابي الثوبين اللي كانوا عليه يجري على النبي، الصحابه يقوموا يحضنوه في الشوارع، سيدنا طلحه بن عبيد الله يقوم يحضنوه في المسجد، النبي يبص له ويضحك ويقول له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك يا كعب. يا جماعه الموقف ده كان ليه؟ عشان النبي يعلم الامه ان اوعوا تستهينوا في العمل لدين الله. ثمار غزوه تبوك كانت ايه؟ اول حاجه ان الروم اترعبوا من المسلمين وعرفوا ان المسلمين ما هماش لقمه سائغه، وصرفوا تماما فكره ان هم يجاهدوا ان هم ينطلقوا على المدينه المنوره. وهرقل بعت جواب تودد للنبي عليه الصلاه والسلام. رقم اثنين، المسلمين عرفوا ان الروم دول اي كلام، دول زي الفرنج جروا من قدامنا، انهارت الهزيمه النفسيه في نفوس المسلمين، وكان ده له اثر رهيب في الفتوحات. ثلاثه، العالم عرف مين هم الصحابه، السلف سموا جيش تبوك جيش الامراء، الامراء وربنا سمى جيش العسرة، الرسول وربنا سمى جيش العسرة من كثر البطولات اللي عملوها. اربعة، لاول مرة تدفع الجزية للمسلمين من قبائل الروم وقبائل شمال الجزيرة العربية، والصحابة اللي ضحوا بالثمار ياخدوا فلوس اعظم واكبر من الفلوس اللي ضحوا بها عشان ربنا سبحانه وتعالى، وتدفع الجزية للمسلمين. خمسة، يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجزيرة العرب من اقصاها لاقصاها كلها بتدين للاسلام. قبل ما انهي درس الليله يا جماعه، عايز اقول لك اوعى تسقط في الامتحان، اوعى تسقط في الامتحان يا جماعه. يا جماعه ما في السيف اصلا يا جماعه، اصعب غزوه اطلعها النبي ما كانش فيها حرب اصلا، يا فين الغزوه؟ اصعب غزوتين الاحزاب وتبوك ما كانش فيهم سيف، يعني كانوا امتحان للقلوب مش للسيوف. اوعى تسقط في امتحان القلوب، اوعي، ربنا هيمتحنك، ربنا هيختبر صدقك، ربنا هيختبر يقينك، اوعوا تسقطوا في الامتحان يا امة محمد، اوعوا تسقطوا في الامتحانات. اهو كان امتحان ما كانش الصحابة ما كتبوش فيه كلمة، امتحان للقلوب. الحاجة التانية، اوعى يا جماعة تتأخروا، اوعى تتأخري، اوعي. في ناس قالوا يا رسول الله الغزوة دي صعبة، نبقى نخرج مع النبي الغزوة اللي بعدها، فكانت اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحت الفرصة وانتهت الغزوات. اوعوا تقولوا المرة الجاية بعد شوية، اوعوا تأجلهم، قوموا، اوعوا تتصدقوا عن نصر دين الله سبحانه وتعالى، اوعوا تتصدقوا عن نصر دين الله. يا جماعة لما بعض الصحابة جه يتصدقوا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم قل إن كان آباؤكم اللي أنتم شايلين أسمائهم، وأبناؤكم اللي أنتم عايشين طول عمركم تشتغلوا عشان تأكلوهم وتكبروهم، وإخوانكم، الواحد لما بيجي يقع بيقول أخ عشان اخوه هو اللي بيسندوا اللي هيسندوكم، وازواجكم مهما كنتوا بتحبوهم، وعشيرتكم وطنكم وبلادكم، بلدكم اللي ممكن تبقى احب البلاد اليكم، وعشيرتكم واموال اقترفتموها مش فلوس ورثتوها بالساهل، ده فلوس طلعت عينكم عما جبتوها شلن شلن وملين ملين، صلوات كونتوها بشقى عمركم، وتجارة تخشون كسادها مش فلوس متعانه في رصيد، لا ده تجارة لو غفلت عنها يوم الناس تاكلك وتسرقك، كل الناس تاكلك وتسرقك، ومساكن ترضونها، يعني مش اي بيوت، ده انت سافرت 20% تشتغل 20 سنة من عمرك وشبابك تشتغل بره، ورجعت بنيت بشقة عمرك البيت ده. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم كل دول مع بعض في صورة واحدة في كفة واحدة، واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. تهديد إن اللي مش هيقوم ينصر دين ربنا فاسق، إن نصر الدين ربنا فرض، إن الدعوة إلى الله فرض عليك وعليكي، فرض على كل شاب بيسمعني وكل طفل وكل فتاة وكل امرأة وكل راجل. نصر الدين الله. امال ايه ده يا جماعة؟ امال ال 23 امال الكذا وعشرين حلقة اللي بقى مع بعض فيهم من اول رمضان دول بيقولوا ايه؟ كلهم بيقولوا كلمة واحدة، ان الدين مش صلاة وصوم. الدين ما هو صلاة وصوم. احنا في اخر غزوة، في اخر غزوة، في الغزوة اللي بتثبت ان الاسلام هو الحل لجميع المشاكل، الاسلام هو اللي وحد العرب، الاسلام هو اللي كسر مناخير امريكا والامبراطورية الرومانية، الاسلام هو اللي هيقضي على البطالة والعنوسة والفقر والازمات الاقتصادية والذل اللي احنا عايشين فيه. انا الوقت في اخر غزوة من غزوات رسول الله والسلسلة، خلاص خلاص احنا الوقت في اخر حاجات في السلسلة يا جماعة، في اخر دروس في سلسلة لماذا محمد. الكلام ده كله ليه؟ عشان نعرف ان الدين مش صلاة وصوم بس، ان الصلاة والصوم بس ممكن ما تنجوش قدام ربنا. لما يقول لك دينك اتطعن فيه وانت سكت، سكت ليه؟ سكت ليه؟ يا جماعة الرسول خرج وهو عنده 62 سنة، وابو بكر 60 وعمر 50، 62 سنة يجاهد 2000 كيلو متر الروم. يا شباب يا عافية اللي مليان صح، عملت ايه؟ عملت ايه للاسلام؟ شوف الرسول عمل ايه للاسلام وهو عنده 62 سنة. يا شباب أمة محمد الصحابة في منهم مشي 2000 كيلو متر على رجليه عشان الدين. يا أغنياء أمة محمد هتعملوا إيه؟ هتعملوا عشان دينكم وهتطلعوا إيه عشان دينكم؟ آخر وقفة عايز أقف معاها يا جماعة، مشهد الوحدة العربية اللي حصل في الغزوة تبوك. دي يوم الوحدة العربية، أول يوم للوحدة العربية في التاريخ. عايز أوجه رسالة لكل علماني، لكل علماني وعلمانية في البرامج العلمانية والجرائد العلمانية. عايز أقول لكم اتقوا الله، اتقوا الله. كفاية تتويج للأمة بقى. عايزين ايه؟ بتقولوا احنا عايزين الوحدة. المرة الوحيدة في التاريخ اللي حصل فيها الوحدة كانت تحت راية الإسلام. عايزين الاقتصاد والنمو الاقتصادي. عمر ما الأمة العربية دقت اقتصاد وغنى لحد ما الخليفة قال للصحابة امطري حيث شئتي فإن خراجك سيصل إلي. عمرها ما حصلت غير في ظل الإسلام. احنا عايزين عزة وعايزين تقدم علمي. عمر الأمة ما تقدمت علميا في العلوم الدنيوية إلا في الخلافة الإسلامية لما ظهرت العالم وعلمت الغرب. عايزين إيه؟ بتسوحوا عقول الأمة ليه؟ عمر ما حصل إصلاح إلا تحت راية الإسلام. الإسلام هو الحل مهما حقدتوا عليه ومهما كرهتوه ومهما حاربتوه. الإسلام هو الحل. الإسلام هو اللي كان حل الهيمنة الإسلام على العالم كله. يا جماعة حرام عليكم، حرام عليكم. كفاية إفساد في الأرض وتقولوا إنما نحن مصلحون. عشان يا جماعة في نهاية السلسلة أقول لكم لماذا محمد. لأنه هو الوحيد اللي وحد الأمة، هو الوحيد اللي الأمة كلها اتوحدت تحت إيديه وتحت راية النبي عليه الصلاة والسلام. ويرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع من تبوك بعد مجهود قاتل رهيب، وبعدها يخرج حجة الوداع مع 120 ألف صحابي، مجهود قاتل رهيب، ويرجع يدخل بيته. السيدة عائشة تقول له يا رسول الله ورأساه أنا مصدعة. يقول لها بل أنا يا عائشة ورأساه. أول مرة النبي يشتكي من الألم كده، أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام يحس بهذه الألام. خلاص يا رسول الله كلها أسابيع وهتودع الأمة يا رسول الله. خلاص يا أمة محمد رسول الله لسه له أسابيع وهيسيب الدنيا. هنبقى يتامى بعدك يا رسول الله كلها أسابيع والأمة هتتيتم بموت حبيب الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا رسول الله أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونشرت الإسلام ووحدت الأمة وشلت سبت الأمانة في رقبتها تخرج تنشرها في العالم. خلاص يا رسول الله تفنيت يوم يوم في حياتك، بقالك 23 سنة ما نمتش ولا قعدت ولا استريحت لحد ما صحتك اتحطمت في الرسالة. خلاص يا رسول الله جهاد 23 سنة جه نهايته. خلاص الكروبات اللي قابلتك طول حياتك جت نهايتها. خلاص خلاص يا صحابة رسول الله من النهاردة كلها أسابيع ومعطوش هتلاقوا النبي، كلها أسابيع حنظلة ولما هتقول نفق حنظلة مش هتلاقي النبي تجري عليه، كلها أسابيع يا بلال ومعطوش هتؤذن لرسول الله، كلها أسابيع يا صحابة رسول الله ولما يحصل مشكلة لك يا خباب مش هتلاقي النبي تجري عليه وتقول له ادعو لنا يا رسول الله. الشمس اللي نورت الدنيا كلها اسابيع وهتموت وهتتسحب من ايدينا. احنا الوقت خلاص في اخر اسابيع في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ المرض يزحف لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا امة محمد ان شاء الله باذن الله لسه درس مهم جدا، ودرس يعني رغم ان هو بيمزق في القلوب ورغم انه بيبقى صعب على اللي بيقوله والله العظيم اكتر الف مرة من اللي بيسمعه، ورغم انه بيبقى صعب جدا الا انه لازم يتختم به السلسلة ولازم يتقال باذن الله في النهاية باذن الله. درس وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، درس وفاة الحبيب، درس نوعدكم الحوض، لان خلاص ما لحقناهوش في الدنيا ومش هنشوفه في الدنيا الا ان شفنا عليه الصلاة والسلام في رؤيا، انما اول لقاء حقيقي بيننا وبينه على حوض الرسول. يا ترى مشتاق لي قد ايه. خلاص يا جماعة ان شاء الله باذن الله درس وفاة الرسول. انا اثرت ان يعني ان شاء الله باذن الله ما يبقاش بكرة، درس وفاة الرسول هيبقى اخر ليلة في رمضان. ركزوا معايا، ليلة 29 رمضان، لان غالبا رمضان السنة دي 29 يوم. ليلة 29 رمضان ان شاء الله هيبقى درس وفاة الحبيب، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس هيبقى اخر ليله في رمضان. ليه؟ عشان نفضل يعني بنسيب رمضان كده واحنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي قلوبنا، والشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي قلوبنا، ويبقى رمضان ده. انا ملاحظ ان البرنامج اللي قبل عن السيره، والبرنامج اللي قبل الفطار عن السيره، وفي ناس من الدعاء ربنا يبارك في جهودهم كل دروسهم السنه دي عن السيره. رسول الله خلاص ملا قلوب الامه، وكل ذره في قلوبنا بقت بتصلي وتسلم عليك يا رسول الله، ومشتاق لحظه لقائك يا حبيب الله. ان شاء الله يعني الدرس المهم جدا يا جماعه اللي هيختم به السلسله هيبقى اخر ليله في رمضان، ليله 29 بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى. بس الوقت يعني انا عايز اقول لكم حاجه قبل ما اسيبكم، ان خلاص يا جماعه، خلاص يا جماعه العيد داخل، وبعدين المدارس والجامعات، وبعدين يا جماعه والشتاء داخل. ثلاث مشاكل بتقابل الاسر المسلمه الوقتي والاسر الفقيره الوقتي، ثلاث مشاكل. يعني ناس اغنياء اعرف ان هم ظروفهم مش يعني، واحده بتقول انا مستنيني ثلاث مشاكل، مش عيد وشتاء ودراسه، كسوه العيد وكسوه الشتاء وكسوه المدارس، ثلاث مشاكل للناس الفقراء. اسمها حاجه صعبه يا جماعه والله. اللي يجرب دخله العيد ومعهوش فلوس يجيب لاولاده هدوم، ومعهوش فلوس يجيب لاولاده هدوم الشتاء ولا بساطين الشتاء، معهوش فلوس يجيب لابنه جزمه في دخله المدرسه بدل الجزمه المقطعه في رجليه، ولا يجيب له شنطه بدل ما يشحت له شنطه مقطعه من اي حته، ولا يجيب له قميص وبنطلون يلبسه بدل ما الولد يمشي بهدوم بقاله كذا سنه ماشي بيها متقطعه. يا جماعه الفقر بقى رهيب، الفقر بقى رهيب في امه محمد، واحنا بنتكلم عن حنان محمد، عن النبي لما وقف مع ذئب الجدان يدفنه ويبكي، حنانه مع واحد من 30,000 واحد، احنا بنتكلم عن حنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عاملين مشروع مهم جدا وخطير، مشروع كسوه الشتاء والعيد والمدارس في وقت واحد، ثلاث مشاريع في المشروع، ان كل طفل فقير وطفله فقيره ندي لهم بنطلون وبلوزه او قميص او تيشيرت وجزمه وشنطه، يبقى كسوه للثلاث حاجات دول مع بعض. اتمنى الليله دي ليله 23 يا جماعه، 23 و25 و27 دول ما فيش فيهم تفاهم، دول اخطر ثلاث ليالي السنين اللي فاتت دارت ليله القدر من علاماتها فيهم. الليله دي عايزين نتصدق يا جماعه ان شاء الله. الرقم يعني ده اخر مشروع هنعمله في السلسله ان شاء الله، الرقم اللي تتصلوا بيه للتبرع 011 3 50 50 40، 011 3 50 50 40. يا جماعة ليلة 23 ما تضيعش، اوعى تضيعوها، اوعى تستهينوا بليلة 23. انا يعني الواحد عايز الليلة دي باذن الله سبحانه وتعالى ما يعملش حاجة في حياته غير ان هو يصلي لربنا سبحانه وتعالى. يلا يا امة محمد الليلة دي احتمال تبقى ليلة القدر. انا لسه جاي لرسالة قبل المغرب ان في كذا رؤية لهذه الليلة. احنا ما بنستدلش بالرؤى، ولكن النبي نفسه استدل برؤية على ليلة القدر في ليلة 21 مرة عليه الصلاة والسلام. يا جماعة الليلة دي خطيرة جدا، ليلة 23 قومي يلا، قومي ما تضيعيش وقت للفجر، للفجر ما تضيعش ولا دقيقة، من أول ما تخلص الحلقة على طول. يلا يا جماعة انطلقوا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونخلي من أعمال الليلة صلة رحم بقى مكلمتين حلوين كده، من أعمال الليلة صدقة، وما تنسوش الرقم اللي أنا قلت عليه 011 3 50 50 40. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم ارحمنا على ما كان منا، اللهم كفر عنا خطايانا، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة، تب علينا توبة تستخدمنا بها لنصرة دينك في الارض، تب علينا توبة تجعلنا بها من الصوامين القوامين، تب علينا من المال الحرام، تب علينا من النظر للحرام، من نطق الحرام، من المشي للحرام، تب على أمة محمد كلها الليلة يا رب، تب على أمة حبيبك كلها الليلة يا رب، اغفر لأمة حبيبك كلها الليلة يا رب، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الليلة يا رب، اعتق رقاب الأمة كلها الليلة من النار يا رب، يا رب يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي انتظار بإذن الله درس وفاة الحبيب عليه الصلاة والسلام. موعدكم الحوض، وجزاكم الله خير.